الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، على سيام النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، الان نكمل الكلام على طبقات المحدثين. تفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الامام علي بن المديني رحمه الله: لقي زياد بن علاقه عماره بن اوس ابن علاقه. هو مشكل عندك؟ بالكس وفي في الضم، يعني يبقى كده العين مثلثه. ماشي. نعم ماشي. قال: لقي زياد بن علاقه عماره ابن اوس ومرداس بن عروه وعرفجه ابن شريح، وقد اختلفوا في نسب عرفجه. فقال يزيد بن زياد بن ابي الجعد عن عرفجه ابن ضريح، قال عبد الله بن المختار شريح ورواه شعبه، قال: سمعت عرفجه خفي كلمة والمغيرة بن شعبة وأسامة بن شريك. نعم. يعني واحد واحد. نعم. طب زياد بن علاقة ابن مالك الثعلبي أبو مالك الكوفي. نعم. الله أكبر، الله أكبر. هو أكبر شيخ لابن عيينة، روى عن أسامة بن شريك ولأبن بن سمرة وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص، ولكن طبقته أقل من طبقات سعد، لا يمكن أن يكون سامع منهم. وسعد بن أبي وقاص وشريك بن طارق وأيضا عبد الله بن الحارث وعرفجة الأشجعي وعمرو بن ميمون الأزدي والمغيرة بن شعبة وغير هؤلاء. روى عنه زهير بن معاوية أبو خيثمة وزيد بن عطاء بن أبي السائب وزيد بن قدامة وأيضا الأشعث بن سوار والثوري والأعمش وأيضا سماك بن حرب، وهو من أقرانه. وروى عنه شعبة بن الحجاج أبو بسطام، وروى عنه ليث بن أبي سليم ومجالد بن سعيد وأبو إسحاق السبيعي وغير هؤلاء. زياد بن علاقة قال فيه ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، قال أبو حاتم صدوق الحديث، ذكر ابن حبان في الثقات. قال الليث ابن أبي سليم أدرك ابن مسعود. وعندي الآن أنا أريد من الإخوة هذا التمرس العملي في هذا الباب. قال ابن معين ثقة، قال نسائي ثقة، قال أبو حاتم صدوق الحديث. أنا أريد ترجمة لقول أبي حاتم صدوق الحديث، على غرار كلام أهل الجرح والتعديل. ابن معين قال ثقة، نسائي قال ثقة. نعم، ابتدانا ابتدى برسالة الأخ، قل له شيء أرسلت. بيروح الزيادة. الآن السؤال، ما زلت أقول السؤال، لا أنا الآن أقول جملة: كيف أوجه قول أبي حاتم صدوق الحديث؟ شوف سلف يقول قالها المسلم، وقال هنا تشدث فأطلق صدوق على أئمة. إذا كتبت أنت إيش؟ صدوق من أعلى درجات التوثيق عند أبي حاتم. من إيش؟ اتفقوا جميعا على ذلك. أنا أخالف في هذا، أنا أخالف في هذا. شوف، هو الكل انبهر بأنه لأن أبي حاتم الحق على تشدده قال على الشافعي صدوق، وقال على مسلم صدوق، وقال على كثير من الأماجد صدوق، لكن هنا الزيادة تجعلك تقف عندها. قال صدوق الحديث، قال صدوق الحديث، مفهوم؟ فهذه يعني على الأقل تجعلك تقف. هو الحق أن توثيق ابن معين وتوثيق النسائي يجعلك تقول انه ثقه، لكن اتكلم عند ابي حاتم ما قال صدوق على الاطلاق، قال صدوق الحديث. ها؟ لا هو الحق بان هو يراه ليس تمام الضبط، ليس تمام الضبط، وفي غالب ما يراه ليس تمام الضبط يقول صالح، فهمني؟ لكن هو يقول صدوق الحديث، يعني هو لما يقول صدوق مطلقا هذا توثيق تام. فهمني؟ لأنه قال عن عن عن الإمام مسلم، قال عن الإمام الشافعي صدوق. فهنا أنا أرى أنه يقول صدوق، هنا قال صدوق الحديث، ما قال صدوق على الإطلاق، قال صدوق الحديث. ومع أنه يقول صدوق الحديث، هذه معناها بأنه لا يجعله تمام الضبط، لا يجعله تمام الضبط. وعامة في النهاية هذا عنده هو، عامة في النهاية هو ثقة، زياد بن علاقة ثقة، لا سيما باعتماد توثيق. والغريب أن ابن حبان ذكره في الثقات من غير أن يصرح بتوثيقه، لكن هو يكفي أن النسائي قد وثقه، وأيضا ابن معين قد وثقه. نعم. ولذلك شوف، هو الفيصل جزاه الله خيرا اعتمد التوثيق على غرار توثيق من؟ النسائي. نعم، ممتاز. قال علي بن المديني رحمه الله: لم يلق القاسم بن عبد الرحمن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جابر بن سمرة، قيل له فلقي ابن عمر، قال كان يحدث عن ابن عمر بحديثين، ولم يسمع من ابن عمر شيئا. كان يحدث عن ابن عمر رحمه الله رحمة الله عليه ما بين المشرق والمغرب قبله، ها؟ قبل ما ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا حديث، حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. وحديث آخر القاسم بن عبد الرحمن الشامي، عبد الرحمن الدمشقي، مولى آل سفيان بن حرب، روى عن تميم الداري وسلمان الفارسي وسهل بن الحنظرية، وروى عن عبد الله بن مسعود، وقال انه لم يسمع من ابن عمر. ابن المديني اكد في ذلك انه لم يسمع من ابن عمر، وحديث الحديث الذي قاله في بين المشرق والمغرب قبله. نعم. وروى عن تميم الداري، وروى عن سلمان الفارسي، وروى عن علي بن حاتم، وعن علي بن ابي طالب، وعن عمرو بن عبسه، وابو امامه البهلي، وروى عن ابي امامه البهلي، وعن ابي هريره، وعن عائشه، وقيل لم يسمع من احد من الصحابه سوى ابي امامه. كل هذه أرسل عن هؤلاء، روى عنه بشير بن نمير، وأيضا ثابت بن ثوبان، وثابت بن عجلان، وثور بن يزيد، والعلاء بن الحارث، وعام بن صالح، وغير هؤلاء. مثلا مسألة القاسم أنه سمع من كل هذه الطائفة من صحابة رسول لا يستصعب عليه ذلك، ولكنه سمع، سمع من بعض الصحابة. يقول في علماء جرح التعديل ذكر محمد بن سعد وأبو زرعة الدمشقي في الطبقة الثانية من أهل الشام، قال ابن سعد وله حديث كثير في بعض حديث الشاميين، أدرك أربعين. الحق أن القول بأنه أدرك أربعين بدريا فيها نظر، فيها نظر، لكن البخاري أثبت له سماعا من علي وابن مسعود، وأثبت له سماعا من أبي أمامة، والسماع من أبي أمامة متفق عليه، السماع من أبي أمامة متفق عليه. قال أبو حاتم رواته عن علي وابن مسعود وعائشة مرسلة. وأبو حاتم هنا ذكر المسألة وهو أتقن في الباب، قال رواته عن علي وعن ابن مسعود وعن عائشة مرسلة. قال أبو بكر الأسرم سمعت عبد الله، وذكر له حديثا عن القاسم الشامي عن أبي أمامة أن الدباغ الطهور فأنكره وحمل على القاسم، وقال يروي يروي على علي بن ابن يزيد هذا عنه أعجيب، وتكلم فيهما على رواة علي بن يزيد. قال وما أدري هذا إلا من قبل القاسم، وقال إنما ذهبت إلى رواية جعفر بن الزبير، لأنها إنما كانت روايته عن القاسم. وقال لما حدث بشر بن نمير عن القاسم قال شعبة ألحقوه بي، الحقوه به. قال أبو حاتم قال أبو حاتم عنه أبو حاتم فصل فيه فصلا جيدا، قال إذا حدث عنه الثقات فأحاديثه مستقيمة فلا بأس به، وإنما ينكر عنه الضعفاء. ولنا العلماء جرح التعديل في كلام الذي يجمع من كلام الأئمة في تفصيل قول يفصل في القاسم بن عبد الرحمن الشامي، ما هو؟ هكذا يفعل القاسم لو في سبورة نريهم هذا الباب. الرسمة فقط لو اللي يعرفها يقسمها في هذا القول على ما مجمل ما قالوا عنه. أريد كلمة وليدة في القاسم عبد الرحمن على ما ذكرنا لكم من أقوال أهل العلم. هنا الإمام أحمد أنكر عليه حديث الدباغ طهور، طهور الجلد الدباغ، أنكره عليه. ولما أنكر هذا الحديث الإمام أحمد حمل على القاسم، حمل على القاسم عبد الرحمن. قال يروي هذا الحديث علي بن يزيد عنه أعجيب. وأحمد تكلم في القاسم وتكلم في علي بن يزيد كلمة موجزة فيه على ما ذكرنا. ما قال مناكير وثق، ها سعيد قال وثقة روعة حرامي سعيد النقيب. الحق أننا نقسم حديث القاسم إلى أنه له روايات عن الصحابة مرسلة، كما قال البخاري أنه سمع علي بن مسعود وأبا أمامة، هذه السماع الذي ثبت له. وقيل بأنه لم يسمع من روايته عن علي، وقيل روايته عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعائشة مرسلة، هذا خلافه الآن. البخاري أثبت، أبو حاتم لم يثبت. والحق بأن أبا حاتم في هذا الباب يتضلع المسألة، فهنا يقدم كلام أبي حاتم على الإمام البخاري في مسألة سماعي من، لأنه الاتفاق أن سماعه من عائشة غير ثابت، فيبقى الكلام على سماعه من علي وابن مسعود، فالأقرب أنه لم يسمع منهما، لم يسمع منهما. وإلا فقد قال بعضهم أنه لم يسمع أحد من الصحابة سوى السماع من أبي أمامة، فخرج أبو أمامة من الحزبة. فالأول أن نقول في روايته عن الصحابة مرسلة، وهنا السماع ثبت السماع من أبي أمامة، والشك في من؟ الشك في علي وابن مسعود، وأيضا سيكون الكلام هنا على علي بن أبي طالب ابن عبسة وعبد الله بن مسعود وعلي بن حاتم، هذا كله مشكوك هل سمع منه أم لم يسمع. فهذا أصل رواية القاسم عن الصحابة. أما هو في نفسه الحق أنه أيضا إذا قسمناه في نفسه نقول رواية الضعفاء عنه رواية الثقات، رواية الضعفاء عنه فهذا ضعف الرواية والحمل فيها على الضعيف الذي روى عنه. فإذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث ولا يرتقي للثقة، إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث. قربت طبعا قربت، أنا قلت لك عشان قلت لك أنت حرامي. فالحق أنه رواية إذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث، هذا القاسم بن عبد الرحمن كما قلنا في الروايات عن الصحابة. أيضا الكلام فيه إذا روى عنه الضعفاء فيضعف السند، وإذا روى عنه الثقات فهو مستقيم الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله سالم بن أبي الجعد. طبعا إذا قلنا إذا روى عنه الضعفاء والحديث يضعف، الحمل لا يكون عليه، الحمل يكون على من؟ على الضعيف الذي روى عنه. قال المصنف رحمه الله سالم بن أبي الجعد قد لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا التقسيم الصحيح، هو التقسيم كما قلت حضرتك، التقسيم هذا هو الصحيح لا يقال فيه قولا عاما. ممتاز. لقي جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وابن عمر والنعمان بن بشير وراء أنس بن مالك وسلم بن نعيم ونبيط بن شريط ونبيط بن شريط. هذا من؟ هذا سالم؟ سالم بن أبي الجعد. نعم سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي روى عن عمر ولم يدركه، يعني روايته عن عمر مرسلة. وكعب بن وراء وخلال ما يسمع منه أيضا، وعائشة صحيح أن بينهما أبا المليح. نعم وقيل أن أبي كبشة عن أبيه، وقيل بينهما نبيط أو نبيط عن ثوبان وزياد ابن لبيد، وروى عن علي بن أبي طالب وعن أبي برزة، وروى عن أبي سعيد الخدري، وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وروى عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وروى عن أبي أمامة هذا سالم بن أبي الجعد، روى عنه ابن الحسن والحكم بن عتيبة وعمر بن دينار وعمر بن مرة وقتادة، وقتادة هذا من طبقته، وأبو إسحاق السبيعي والأعمش ومنصور بن المعتمر، هذا سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد وثقه أبو زرعة والنسائي، وقال ابن معين ثقة، وثقه أبو زرعة والنسائي وقال ابن معين ثقة. قال أحمد لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقى بينهما معدان بن أبي طلحة، وليست هذه الأحاديث بالصحاح، يعني روايته عن سالم بن ثوبان رواية مرسلة، روايته عن سالم رواية مرسلة. ذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، قال العجلي تابعي ثقة، قال أبو زرعة روايته عن عمر وعثمان وعلي مرسلة، لم يلقى علي ولا ولا ولا ابن مسعود ولا عائشة، وقال أبو حاتم أدرك أبا أمامة، اللي ثبت هنا أيضا في رواية عن أبي أمامة، ولم يدرك عمرو بن عبسة ولا أبا الدرداء ولا ثوبان. قال البخاري لا يعرف لسالم بن أبي الجعد يعني سماع ولا زياد بن لبيد. إذن سالم بن أبي الجعد ثقة، الحق أن سالم بن أبي الجعد ثقة. اليوم أبو عثمان النهدي بعده تكلمنا عنه ترجمنا، وعطاء بن أبي رواح انتهى عطاء بن أبي رواح. نعم طيب، سالم بن أبي الجعد وهو ثقة من الثقات، وهذا القول المجمل فيه، لأن أبا زرعة وثقه وقال النسائي ثقة، وأيضا ابن معين قال ثقة، فسالم بن أبي الجعد من الثقات، لكن روايته عن عمر وعثمان وعلي مرسلة، بل ورواياته أيضا عن ابن مسعود وعائشة مرسلة، وهو أدرك أبا أمامة وروى عنه ولم يدرك عمر ابن عبسة. هذا الكلام في سالم ابن أبي الجعد، ولنتهي الدرس ننهي اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يشكر لكم.